اطلبوا تجدوا من كتاب المجنون لجبران خليل جبران. كان في قديم الزمان إنسان، وكان له ملء واد من الإبر. ففي أحد الأيام جاءت إليه أم يسوع وقالت له: يا صاحب، إن رداء ابني مشقوق، وأريد أن أرتقه له قبل أن يذهب إلى الهيكل، أفلا تقرضني إبرة؟ فلم يعطها إبرة، غير أنه أعطاها عظة بالغة كانت عنده موضوعها: أطلب تجد، لكي تأخذها إلى ابنها قبل أن يذهب إلى الهيكل.